بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم المجموعة الثانية من أشرطة شرح كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد الخلال، والتي سجلت لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين جزاه الله خيرا، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بها. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام حول الصحابة، حول الخلفاء الراشدين، حول فضلهم وخلافتهم وترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل، ولا يستطال الكلام فيهم، وذلك لقوة الخلاف، وإن كان المخالف معاندا ومخالفا للنصوص وللأدلة الواضحة، ولكن حيث انخدع بخلافه وبجمهرته وبإدلائه وبأكاذيبه جم غفير وعدد وفير، ولا يزال ينخدع به الأعداد الهائلة. لا جرم، اهتم أهل السنة بهذا البيان وأطالوا الكلام وتوسعوا في المقال وأكثروا من النقول، والأمر يستدعي هذه الإطالة أو أكثر. لا شك أن دين الإسلام تلقي عن الصحابة، فهم الذين نقلوه لمن بعدهم بأقوالهم وبأفعالهم، نقلوا فعل نبيهم وقوله، واعتمد من بعدهم عليهم في هذا الدين وفي هذا النقل. ولما كان كذلك كان هذا دليلا على عدالتهم وعلى ثقتهم وعلى أمانتهم، لأنهم الواسطة بين الأمة وبين نبيها. ولا شك أن الطعن فيهم طعن في هذا الدين كله، ولا شك أن فيه في من طعن فيهم طعن في الإسلام، أن ربنا سبحانه ما حفظه ولا تولى حفظه. تكذيب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله تعالى بحفظه، وذلك بأن سخر له من يحفظه من علماء هذه الأمة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم إلى هذا اليوم، تلقاه عن الأول الثاني، وتلقاه عن الثاني من بعده، وهكذا. لا شك أن هؤلاء الذين حملوه هم خيار الأمة وهم عدولها. ورد في حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا شك أن هذا تعديل لحملة الشريعة، الذين حملوها ثم بلغوها لمن بعدهم تعديل لهم بأنهم عدول كل خلف. فأولا أنهم اهتموا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام واجتهدوا في حفظ ذلك، اجتهدوا في الحفظ واجتهدوا في الفهم واجتهدوا في العلم في حياة نبيهم وبعد موته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لم يكتموا ولم يغيبوا ولم يخفوا شيئا وحاشاهم، وهم عدول الأمة وهم خيارها وهم الوسط، وسط هذه وسط الناس. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. وإذا كان الصحابة كلهم عدول كما اتفق على ذلك أئمة السنة، فإن أعدلهم وأفضلهم وأولاهم بهذا التعديل هم خلفاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن نزكيهم كما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طعن في خلافتهم أو طعن في صحبتهم أو طعن في فضلهم أو رماهم بردة أو رماهم بنفاق فإنه بلا شك أولى بذلك الوصف، أولى بأن يكون منافقا، أولى بأن يكون مرتدا، وذلك لأنه لم يطعن في أشخاص معينين بل طعن في الدين، طعن في دين الإسلام، بل طعن في الرب تعالى أنه ما حفظ دينه ولا سخر من يحفظه، وأن هذا الدين قد غير وقد بدل وقد دخله التحريف، على حد تعبير هؤلاء الذين يعيبون أشياخا، يعيبون أشياخا كراما أعزة جهابذة نور البصيرة والبصر، فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلاد لا يا عن البشر. مر بنا مسألة التفضيل، أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وهو الخليفة الأول، ويليه في الفضل عمر، وأما الثالث جمهور أهل السنة على أنه عثمان، كما أنه خليفة فهو الأفضل، وذهب آخرون إلى أن الثالث علي يعني في الفضل، وإن كان هو الرابع في الخلافة. هذا هو قول أهل السنة، وأنه لا يضلل من قدم عليا على عثمان في الفضل، وإن كان يضلل من قدمه عليه في الخلافة. ففرق بين التفضيل وبين الخلافة، هذا معتقد أهل السنة. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا أبو أسامة الحلبي، حدثنا أبي، حدثنا مبشر، سألت الأوزاعي قلت له: عثمان أو علي؟ فقال: أما الحسن؟ فقال: عثمان، يعني أحب إليه من علي رحمه الله. قال: حدثنا عثمان بن صالح الأنطاكي ابن جابر بن الهدي إمام مسجد هناك قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل: أيما أفضل، علي أو عثمان؟ قال: قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف. قال: وأخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا بشر قال: حدثني أبي عن الزهري قال:

والإمام الشافعي محمد بن إدريس وأبي حاتم الرازي وأبي عاصم النبيل والضحاك بن مخلد وشعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري ومن في زمانهم، لا شك أنهم اشتهروا بالعلم واشتهروا بالفضل واشتهروا بالعبادة وبالورع وبالخير وبالديانة وبالأمانة وبالصدق وبالحفظ، وهم حملة الشريعة، يشهد لهم المخالف والموافق ولا يطعن فيهم إلا من يطعن في الصحابة، لا يطعن فيهم إلا من يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. كل هؤلاء وأشباههم وأهل زمانهم كانوا على هذا المعتقد. سمعنا آثارا عنهم رحمهم الله ورضي عنهم، وفيها الاعتراف بفضل الخلفاء الراشدين والاعتراف بخلافتهم والاعتراف بترتيبهم في الخلافة والاعتراف بترتيبهم في الفضل. والآثار عنهم وعن غيرهم كثيرة ومشهورة، ذكر منها جانبا كبيرا كما سمعنا، وغيره أيضا قد ذكر كثيرا. ولا شك أن هذا دليل على اهتمامهم بهذه المسألة، كثرة كلامهم في هذه المسألة، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، دليل على أنه خرج بينهم من يطعن في هؤلاء الخلفاء أو يطعن في فضلهم أو يعيب شيئا من سيرتهم أو من نقلهم. فلما رأوا هؤلاء الذين يعيبون الصحابة ويقدحون فيهم اهتموا بكثرة النقول عن السلف ليبينوا أن أولئك الخلفاء أولى بأن يعتنى بفضلهم وتنشر فضائلهم، وأن هؤلاء الذين طعنوا فيهم وعابوهم ما اعتمدوا على نقل صحيح، وإنما اعتمدوا أكاذيب ما لها أساس ولا لها خطام ولا زمام، فكانوا كالمتعلق ببيت العنكبوت: إن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا شك أنهم في عيبهم وفي طعنهم لمن زكاهم الله تعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بفضلهم صدر هذه الأمة واعترفوا بخلافتهم وبفضائلهم، أن الذين يعيبونهم ويطعنون فيهم لا يؤثرون فيهم، فهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فيقال لهم: موتوا بغيظكم، لا يضرهم كلامكم ولا يضرهم عيبكم ولا قدحكم، فهم أهل الذكاء وهم أهل الزكاة وهم أهل الفضل وأهل السبق وأهل الفضائل التي لا تدركونها أنتم ولا سلفكم. ذكرنا أن الكلام في الخلفاء في جانبين: الأول الخلافة والثاني الفضل، وأن خلافتهم قد اتفق عليها، أجمعت عليها الأمة، ولم يرد أحد من صدر هذه الأمة خلافتهم. فالصحابة اتفقوا في عهد أبي بكر على أنه الخليفة وأطاعوه وبايعوه، ولم ينقل أن أحدا خالف في ذلك، وما ينقله الشيعة من أن عليا لم يبايع أو أنه أكره أو أنه خاف على نفسه أو أنه لا أصل لذلك من الصحة. وبعده اتفقت الأمة على خلافة عمر وأنه الخليفة الراشد في عهده، ووقع الإجماع على مبايعته، بايعه أهل البيت وبايعه بنو العباس، العباس وبنوه وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعه جميع قريش والأنصار والمهاجرون وسائر المسلمين، ولم ينقل أن أحدا انتقد بيعته أو طعن فيه حتى ظهر الشيعة فطعنوا في خلافته بل سبوه وبالغوا في سبه. وبعده اتفقت بيعة الأمة لعثمان وتمت له الخلافة وأجمع عليه أهل زمانه ولم يشد منهم أحد، بايعه علي وبايعه ابن جعفر وبايعه العباس وبايعه الصحابة كلهم وبايعه أبناء الصحابة والتابعون، بايعوه كلهم، لم ينقل أن أحدا خالف في صحة خلافته. وتمت له خلافة 12 سنة حتى ثار عليه الثوار من أهل العراق والنصر وأنكروا عليه شيئا من سيرته، مع أنه بعيد عن أن يكون محلا للإنكار، ثم حصل ما حصل من الثورة عليه إلى أن قتل رضي الله عنه. اتفقت الأمة بعده على أنه ليس أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، فبايعه أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر، ولم يبقى أحد مخالفا له إلا أهل الشام، توقفوا عن بيعته مع اعترافهم بأنه الخليفة، وإنما لم يبايعوا للمطالبة بدم عثمان ولطلب أخذ الثأر من قتلة عثمان، مع اعتراف معاوية بأنه لا حق له بالخلافة مع وجود علي لفضله ولأهميته. فالحاصل أن الأمة اتفقت على أنه هو الخليفة وسمي رابع الخلفاء الراشدين، ولم يزل الخليفة إلى أن قتل رضي الله عنه 40 بسيف الخوارج. وبعده بويع لابنه الحسن رضي الله عنه، ولكنه أراد حقن دماء المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية، وتمت الخلافة لمعاوية. وبكل حال هذه مسألة الخلافة، أن ترتيب الخلفاء على ما وقع، وأنه لا يجوز الإنكار لخلافة أحد منهم على هذا الترتيب. أما ترتيبهم في الفضل فقد تحققنا أن أفضلهم أبو بكر بلا نكير، أنه أفضل من غيره، وأن الخليفة الثاني وهو عمر يليه في الفضل، لا يشك في ذلك مسلم أنهما أفضل هذه الأمة الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وأن أهل السنة أو أكثر الأئمة فضلوا عثمان بعد عمر، وبعضهم فضل عليا بعد عمر، وأن بعض الأئمة عندهم قولان، هل علي يلي عمر أو عثمان هو الذي يلي عمر في الفضل، يعني في الأفضلية. ولا شك أن كلاهما له فضل وكلاهما له منزلة، فكلاهما من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي من بني عبد المطلب وعثمان من بني عبد مناف، وعبد مناف هو جد عبد المطلب، فكلاهما من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعثمان من قدماء المسلمين أسلم قديما، وعلي كذلك أيضا أسلم قديما، فكلاهما أسلم متقدما في أول الأمر. وأيضا فعثمان تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وبعد موتها تزوج بنته الثانية وهي أم كلثوم، فهو زوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وله منهن أولاد وإن لم يشتهر بعض منهم. وعلي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها أولادا، فهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صهر له، إلا أن عثمان صهره على ابنتيه وعلي صهره على بنته، فلكل منهما قدر وحول ساطع، لكل منهما مزايا وفضائل لا يدانى فيها. وأيضا لعثمان رضي الله عنه فضائل، فهو الذي جمع الأمة على هذا المصحف، هو الذي كتب المصاحف وأمر بكتابتها ونسخها وترتيبها، ويسمى هذا الرسم الرسم العثماني، وأرسلها إلى البلاد الأخرى لينسخوا منها وليقرأوا عليها، فله هذا الفضل. وله فضائل خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ككثرة نفقاته، فإنه الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي أوقف بئر رومة وصار دلوه فيها كسائر الدلا وقفا على المسلمين، وله غير ذلك من الفضائل. إذن فلكل منهما فضائل، علي وعثمان لكل منهما فضائل، فهما كفر سيرهان أي متقاربان، فمن فضل عليا نظر إلى أنه أقرب، ومن فضل عثمان نظر إلى أنه أسبق وأكثر آثارا وأكثر فوائد. وعلى هذا لا نضلل من قدم هذا ولا من قدم هذا، بل نقول كل منهما له مزيته، ولكن اتفق الجمهور كما سمعنا والأكثرون على تقديم علي عثمان على علي، هذا هو الأقرب وهو الأقوى حجة، وعليه يحمل ما سمعنا من بعض الأئمة الذين شددوا الإنكار على من قدم علي على عثمان، يحمل على أنهم خافوا أن هذا طعن في عثمان، ولكن الصحيح أنه ليس طعنا فيه، وإنما هو من باب ذكر فضل كل منهما، ونحن نعترف بفضل الجميع. اتباع السنة في تقييم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وعبد الرحمن بن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد بن واصل ومحمد بن الحسن بن هارون بن صالح بن علي بن صالح الحلبي من آل ميمون بن مهران ويعقوب بن يوسف المطوعي أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول: أبو بكر وعمر وعثمان. قول ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.

فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وفي بعض الروايات كما سمعنا العطف بالواو أبو بكر وعمر وعثمان، لا شك أن العطف بثم دليل على التفضيل، وأن أبا بكر هو الأفضل ويليه عمر ويليه عثمان، وذلك لاقتصارهم على هؤلاء الثلاثة، ولأنه عطف بالواء ثم بقوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وعلى رواية الواو أبو بكر وعمر وعثمان يراد أن جميع فضلاء وأن لهم سبق ومزية على غيرهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم وقربهم. فأبو بكر صهره حيث تزوج ابنته عائشة، وعمر أيضا صهره حيث تزوج ابنته حفصة، فهما زوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أقاربه من قريش، وكلهم من السابقين الأولين، وكلهم من المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأموالهم وديارهم وعشائرهم وانتقلوا إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك نقول إن لكل منهم فضل ولكل منهم منزلة، ولكن الترتيب كما سمعنا أن هؤلاء الثلاثة هم أفضل الأمة بعد نبيها، أن الصحابة أفضل قرون هذه الأمة، وأن الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة، وأن أفضل الخلفاء أبو بكر ثم يليه عمر ثم يليه عثمان وهكذا. هذا هو ترتيبهم. وقد ذكرنا أن هناك بعض من أهل السنة يقدمون عليا على عثمان، وبعض آخر يسوون بين علي وعثمان يجعلونهما في رتبة واحدة، والكل لا يضللون، ولكن إنما يضلل الذي ينكر شيئا من فضلهم، والذي يطعن فيهم في صحبتهم أو في خلافتهم أو في أهليتهم للفضل أو نحو ذلك، أو ينكر شيئا من مزاياهم التي فضلهم الله تعالى بها وخصهم بها، مثل هؤلاء الذين يعيبونهم هم أهل العيب. فأما الذين يعترفون لهم بالفضل ولو جعلوهم في رتبة واحدة ولو فضلوا واحدا على واحد، فإنهم كلهم من أهل الخير ومن أهل السنة. وبكل حال نحن نعترف بفضلهم، وإذا اعترفنا بفضلهم فإن ذلك يستوجب منا محبتهم من كل قلوبنا، وإذا أحببناهم حرصنا على اتباع سنتهم واتباع طريقتهم والاقتداء بالآثار التي رويت عنهم، وذلك لأننا نعتقد أنهم أزهدوا وأورعوا أن يقولوا في دين الله بلا علم، وأن يتخرصوا في الشريعة ما ليس منها، وأن يضيفوا إليها شيئا ليس بصحيح. فما دام كذلك فإن من تمام محبتهم السير على طريقتهم واتباع نهجهم وتتقصي آثارهم. ولأجل ذلك كان السلف رحمهم الله يحثون على اتباع الصحابة رضي الله عنهم، والمراد متقدموهم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه تزكية من أحدهم وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، وهو من المهاجرين، وهو من قدماء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من حملة الشريعة ومن حفاظ المسلمين. فبكل حال، إذا عرفنا فضلهم ومزاياهم وما لهم من الأثر على الأمة، فإن واجب الأمة أن يذب عنهم من يعيبهم ويقدح فيهم، كذلك يحبونهم ويقتدون بآثارهم. ولأجل هذا نجد أن السلف رحمهم الله ذكروا آثارهم وذكروا أقوالهم على وجه أنها يقتدى بها، فتجدون في كتب الآثار نقولا كثيرة عنهم. لماذا؟ مع أنها ليست مرفوعة، لأنها مرفوعة حكمة، إذا قالوا قولا أو فعلوا فعلا وهم قد شاهدوا التنزيل وقد صحبوا الرسول وقد عملوا معه وجاهدوا معه، فلا بد أن يكون لهم مستند وأن يكونوا على طريقة مستقيمة. ونستمع إلى الأذان، وبعد هذا الدرس يرغب بعض الإخوة أنهم يتوقفوا لفترة الاختبار إلى إشعار آخر إن شاء الله.